صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يعني الشيخ يذكر ولا يتعرض، هو يتعرض للقراءات دائما، لكن في أشياء لا يتعرض لها. منقول قل ادعوا أو قل ادعوا، قل ادعوا. نعم. قوله تعالى: قل ادعوا الله أو معلش يقول ادعوا نحن عمر الحفظ أو ادعوا الرحمن وضمك أولى الساكنين لثالث وضم لزوما كسره في ند حلا. نعم. سوى أو وقل لابن العلا. نعم. يعني اللي بيبقى حمزة وحفص الذين يكسرون والبقية يضمون. نعم نعم. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. سبب نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن، فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول: تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال في دعائه: يا رحمن يا رحيم، فسمعه رجل من المشركين، وكان باليمامة رجل يسمى الرحمن، فقال ذلك السامع: ما بال محمد يدعو رحمن اليمامة؟ هل وأنت غيث الورى ما زلت رحمانا. هذا الكفار. نعم. فنزلت الآية مبينة أنهما اسمان لمسمى واحد، فإن دعوتموه بالله فهو ذاك، وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك. الله أو الرحمن يعني سبحانه وتعالى. نعم. وقيل: كانوا يكتبون في صدر الكتب باسمك اللهم، فنزلت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال المشركون: هذا الرحيم نعرفه، فما الرحمن؟ فنزلت الآية. وقيل إن اليهود قالت: ما لنا لا نسمع في القرآن اسما هو في التوراة كثير، يعني مذكور كثير. نعم. يعنون الرحمن. فنزلت الآية. وقرأ طلحة بن مصرف: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما من تدعو فله الأسماء الحسنى، أي التي تقتضي أفضل الأوصاف وأشرف المعاني. يعني له الأسماء الحسنى. ما معنى الأسماء الحسنى؟ التي تقتضي أفضل الأوصاف وأشرف المعاني، هذا معنى. نعم. وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع. يعني الأسماء اسم حسن جيد جميل، هذا الشرع الذي يقره، ما نختار باختيارنا. نعم. وحسن الأسماء إنما يتوجه، يعني يكون وجيها بتحسين الشرع. نعم. لإطلاقها والنص عليها. ونضاف إلى ذلك أنها تقتضي تقتضي معاني حسانا شريفة. نعم. وهي بتوقيف لا يصح وضع اسم لله بنظر. وهي بتوقيف يعني منقول نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح أن نضع من أذهاننا. نعم. وضع اسم لله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع حسب ما بيناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فيه مسألتان. الأولى اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال. الأول ما روى ابن عباس في قوله في قوله تعالى ابن عباس ما روى ابن عباس في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة يعني لا يظهر متوار يعني لا يظهر. نعم. وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركين سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر الذي يسمعه الغير يعني غير المصلي. وابتغي بين ذلك سبيلا قال يقول بين الجهر والمخافة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم واللفظ لمسلم. والمخافة خفض الصوت والسكون يقال للميت إذا برد خفض الصوت والسكون خفض السكون يعني والسكون خفض الصوت والسكون. نعم. يقال للميت إذا برد خفت إذا برد يعني مات يعني خفت. اللهم قال الشاعر لم يبق إلا نفس خافت نفس لم يبق إلا نفس خافت, خافت ومقلد, ومقلد إنسانها باهت إنسانها إنسان عيني يعني البؤبؤ اللي بنسميه بؤبؤ هذا الإنسان ومقلد المقل العين. نعم. وإنسان العين هذا الأسود يعني الصغير عن الذي يرى. نعم. رثى لها الشامت مما بها يا ويح من يرثي له الشامت. نعم. طيب. الثاني ما رواه مسلم أيضا مسلم الأصل بالأسماء الصرف. نعم. ما رواه مسلم أيضا عن عائشة في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء شيء ثاني يعني عندما تدعو الله لا بتجهر كثير يعني ولا تخافت. وبعض الناس يدعون هكذا اللهم اطول بالك يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. كمان ولا تجهر بصلاتك الصلاة بمعنى الدعاء حكيت لكم مرة الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان ماشي بباب مصلى باب مصلى جمع حي التيامني كله نصارى هذا أفهم مشفان مشتهي فإجا واحد نصراني ما بيعرفه الشيخ إجا سلم عليه النصارى قال له صلي لي على رأسي صلي لي على رأسي يعني دعيه كبسني يعني دعي لي يعني رحمة الله عليه. فهذا معنى صلي، يعني أدعو، يعني كبسني، يعني رقيني، يعني نعم. فلا ولا تجهر بصلاتي، يعني الدعاء. نعم. الثالث قال ابن سيرين كان الأعراب يجهرون بتشهد، يعني هلا معنى الثالث يأتي إليه، يعني ولا تجهر بصلاتك، يقول يعني يأتي لها بمعاني، إما في القراءة أو في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو في الدعاء الآن. نعم. قال ابن سيرين كان الأعراب يجهرون بتشهدهم، فنزلت الآية في ذلك، قلت وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشهد. أيوة. يعني التشهد لا نجهر به. نعم. وقد قال ابن مسعود من السنة أن تخفي التشهد، يعني تسر، لكن مو تخفي حتى لا تسمع يعني صوتك، يعني خفاء شديد عند أن تكون الصلاة باطلة، يعني لأنه التشهد من أركان الصلاة، وإن كان عند السادة الحنفية هو السنة، لكن عند السادة الشافعية هو ركن، وشرط الركن أن تسمع نفسك الكلام لا بد فيه. نعم. فأن تخفي يعني ما تجهر، ما تسمع لا جارك، تسمع نفسك بس، وبين تمك وإذنك شبر، يعني الله يرحم الشيخ خير وياسين. نعم. نعم. ذكره ابن المنذر. الرابع ما روي عن ابن سيرين أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسر قراءته، وكان عمر يجهر بها. نعم. فقيل له ما في ذلك، فقال أبو بكر، يعني في ذلك يعني لما تسر يا أبا بكر، لما تجهر يا عمر؟ فقال أبو بكر إنما أناجي ربي، أو في أنا الذي أحفظه، الذي أناجيه يسمعني، الذي أناجيه يسمعني، والمناجاة بمعنى الصوت الخفي، يعني يناجي أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه. فنزل قول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. فالمناجاة للقريب. نعم. ثلاثة وتسعين. نعم. الرابع صحيفة اليسرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع ما روي عن ابن سيرين أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسر قراءته، وكان عمر رضي الله عنه يجهر بها، فقيل له ما في ذلك، فقال أبو يعني في ذلك في الجهر والإسرار. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما أناجي ربي، يعني ما بدي حدا، أنا لا أناجي إلا ربي، وربي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ومن أناجيه يسمعني كما قلنا. نعم. وهو يعلم حاجتي إليه. وقال عمر رضي الله عنه أنا أطرد الشيطان. قال لما قال أوقظ وأطرد الشيطان وأوقظ الوسنان لنايم، يعني نعم. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر ارفع قليلا، وقيل لعمر اخفض أنت قليلا، ذكره الطبري وغيره. وهي صلاة الليلة. نعم. الخامس. أما صلاة النهار وصلاة الليل، صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، أما صلاة الليل هكذا لا رفع ولا خفض. نعم. قيل من قال؟ قيل لمن منسوب؟ وين يعني؟ قيل يعني قيل ما ذكر يعني القائل إذا قال إذا لقيل. نعم. الخامس ما روي عن ابن عباس أيضا أن يعني ما في سند. نعم. أن معناها ولا تجهر بصلاة النهار ولا تخافت بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي، فتضمنت أحكام الجهر والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض. يعني الآية. نعم. فأما النوافل فالمصلي مخير في الجهر والسر في الليل والنهار، وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني جميع. فأما النوافل فالمصلي مخير في الجهر والسر في الليل والنهار. هذه صار مالكية المسألة. أما عند السادة الشافعية النوافل يسر فيها. نعم. في الليل والنهار، في الليل والنهار، لا تأخذوني صوتي الله يعفو عني. نعم. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل الأمرين جميعا. نعم. وأما الفرائض فحكمها في القراءة معلوم ليلا ونهارا. نعم. يعني الليل صلاة جهرية والنهار صلاة سرية. نعم. قول سادس، قال الحسن يقول الله تعالى لا ترائي صلاتك تحسنها في العلانية ولا تسيئها في السر. فعلا عندما يعني يقرأ من الجهرية لا يقرأ الفاتحة في وقت، عندما يقرأ بالثالثة والرابعة ما يمشوا إلى ركعة، وكيف داريتها ما تقرأتها؟ إيش لو ما كان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني كم الدين. أما من عم يسمعوا لا بدو يراها منية إلى أبدا تكون السر والأعلان سواء. جميل الكلام. يعني وقال يعني من تناجيه يسمعك. يعني نعم. وقال ابن عباس لا تصلي مرائيا للناس ولا تدعها مخافة لمخافة الناس. نعم. يعني لا تدعها القراءة الجيدة يعني. نعم. الثانية، عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله وقرآن الفجر. عبر تعالى عن الصلاة هنا بالصلاة ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك. عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة بقوله في قوله وقرآن الفجر. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. نعم. فبدل يعني القرآن ذكر سبحانه وتعالى بدل الصلاة في صلاة قال وقرآن. نعم. إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني إن صلاة الفجر. نعم. لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر. نعم. لأن الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجود، فهي من جملة أجزائها. فعبر بالجزء عن الجملة. يعني الجزء يعني بالصلاة، صلاتنا ركوع وسجود وقراءة، فالقراءة جزء من الصلاة، فعبر عن الكل بالجزء يلي هو القرآن يلي هو القراءة. نعم. وبالجملة عن الجزء. نعم. على عادة العرب في المجاز وهو كثير. نعم. يعني سبحانه وتعالى يريدون وجهه تبارك اسم ربك، يعني وجهه يعني ذاته سبحانه وتعالى. ومنه الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي قراءة الفاتحة على ما يعبر عن الصلاة، يعني عن الفاتحة بالصلاة، عن الجزء بالكل. يعني قال قسمت الصلاة مع أنها هي قراءة الفاتحة، وعبر عن الكل بالجزء وعن الجزء بالكل. نعم. قوله يعني عما تضمنته آيات الفاتحة. نعم نعم. والفاتحة جزء من الصلاة. نعم. قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. نعم. قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا، عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه، تعالى الله عن أقوالهم. ولم يكن له شريك في الملك، لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا في عبادته. ولم يكن له ولي من الذل، قال مجاهد: المعنى لم يحالف أحدا ولا ابتغى نصر أحد، أي لم يكن له ناصر يجيره من الذل فيكون مدافعا. نعم. فقال الكلبي: لم يكن له ولي من اليهود والنصارى، لأنهم أذل الناس، ردا لقولهم أذل الناس. نعم. لم يكن له ولي من الذل، يعني ولي من اليهود والنصارى، لأنهم أذل الناس، وهلا صاروا نسأل الله العافية إذا التحق الأسافل بالأعالي، فقد طابت منادمة أو مناجاة المنايا. مثل الآن يعني التحق الأسافل بالأعالي، والأسافل هن اليهود والنصارى. نعم. هيك الشيخ يعني نحن ننقل كلام الكلبي، قال هكذا. نعم. ردا لقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال الحسن بن الفضل: ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يذل فيحتاج إلى ولي، يعني إلى ناصر ولا ناصر لعزته وكبريائه، يعني لعزته ولا ناصر، لأنه عزيز متكبر ولا ناصر لعزته. نعم. وكبره ولا ناصر لعزتي، يعني وقف يعني سكت لطيف حلوة، ولا ناصر لعزته وكبريائه. نعم. الفاصل لازم تكون عن كلمة ناصر، ما بده فاصل. لا لا لا منيح، ولي لم يذل فيحتاج إلى ولي، يعني الولي هو الذي يرفع الذل، ولا ناصر لعزته وكبرياء. لا، كل جملة واحدة، لا صحيح هيك، لكن أثناء القراءة ولا ناصر لعزته وكبريائه. لا ناصر هي لا التي لنفي الجنس، هذا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، مثل لا حول ولا قوة، لا إن ينصركم الله فلا غالبة، يعني ما في جنس غالب. ولا ناصر أبدا ليس أنه عزيز، لا يحتاج إلى ناصر لأنه هو الناصر سبحانه وتعالى، وكل منتصر بنصر الله. نعم. هي نفس سيدي بمعنى إيه؟ نعم. نفس سيدي هي الله بمعنى إيه؟ ولا أنا أني. هي الله هي الناس يا سيدي. هي نفس بمعنى إيه؟ يعني إن تعمل عمل إن عمل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، عمل لا عمل إن جعل لي لا عمل إن عمل لي لا في نكرة. نعم. وكبره تكبيرا أي عظمه عظمة تامة. نعم. يعني عظمة تامة يعني تكبيرا، كبره تكبيرا هذا مفعول مطلق يفسر بقولي عظمة تامة سبحانه وتعالى. نعم. قال أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال الله أكبر. الله أكبر. نعم. أي صفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر رأيت الله أكبر، يعني منيح أكبر من كل شيء، لكن لي تعليق بهذا على هذا، صفه بأنه الكبير وحده، الكبير وحده، هذا كأنه أولى، غير كبير لكن الله أكبر، لا الله الكبير بس فقط، الله الكبير وسواه ليس كبير، الله الكبير، يعني مو دائما أكبر تأتي أفعل تفضيل على بابها، لا تأتي على غير بابها. نعم. نعم. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال دخل في الصلاة إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر، وقد تقدم أول الكتاب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول العبد الله أكبر خير من، يعني عندما يقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر، عندما يدخل الإنسان تأتي عوارض، تأتي حاجات، تأتي أشياء، تأتي مهمات، كل الله أكبر، يعني هو سبحانه وتعالى توجه إليه، فأعظم ما تتوجه إليه هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الآية هي خاتمة التوراة. الحمد لله الذي الآية. نعم. وقال عبد الحميد بن واصل سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ وقول الحمد لله الآية كتب الله له من الأجر مثل الأرض والجبال، لأن الله تعالى يقول في من زعم أن له ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يعني تنافي أنت هذا ما يقوله الكفرة، يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فكان لك هذا الأجر. هل تبقى هي الأوراد الصباح والمساء؟ ما أعلم لكن أولاد كثيرة ما شاء الله يعني. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا شكى إليه بالدين لأن يقرأ، يعني رجل مدين، بأن يقرأ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن إلى آخر السورة. وفي يعني الدين يروى عن سيدنا أنس رضي الله عنه، يعني كذلك من كان عليه دين يقرأ بعد صلاة الجمعة مباشرة: اللهم أغنيني بفضلك عن بفضلك عما سواك وبحلالك عن حرامك 70 مرة، وذكرها وكان عليه ديون من كان عليه ديون، وكلها يعني وفاها الله عنه. نعم. اللهم أغنيني بفضلك عما سواك وبحلالك عن حرامك 70 مرة. نعم. إلى آخر السورة. ثم يقول: توكلت على الحي الذي لا يموت 3 مرات. منيح يعني، هذا أسهل يعني، ولا تنتهي. والله بعضهم يعني قال ذكر لي وقال والحمد لله اللي وفى الله عني يعني. أذكرها سيد إن شاء الله بدون دين. نعم. أذكرها بدون دين إن شاء الله. إن شاء الله. تمت سورة الإسراء والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله. نقرأ شوي من أول الكهف، ندخل على الكهف بدون ما ندخل على الكهف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه مخيف في الكهف. طبعا أهل الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نعم. تفسير سورة الكهف، وهي مكية، في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة. نعم. إلى قوله رؤيا قال يعني جرزا، والأول أصح يعني كلها مكية. نعم. وروي في فضلها من حديث أنس أنه قال: من قرأ بها أعطي نورا بين السماء والأرض ووقي بها فتنة القبر. شيخ سعيد عم يدعوك الرجل، ما دعوته هذا أبو عبد الله. نعم. نعم. وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على سورة شيعها 70,000 ملك ملأ عظمها ما بين السماء والأرض لتاليها مثل ذلك. يعني من الأجر مثل السماء ما بين السماء والأرض. الله أكبر. نعم. قالوا: بلى يا رسول الله. ذلك ويل لمن غلبت سيئاته حسناته، السيئة بمثلها، أما الحسنة بأمثالها ومثل هذا، ويتغلب السيئات الحسنات. أما شو عامل هذا؟ نسأل الله العافية. نعم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سورة أصحاب الكهف، من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. وأعطي نورا يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال. ذكره الثعلبي والمهدوي أيضا بمعنى. في مسند الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نشوف يا ترى هنم راجعين وزيادة ولا وزيادتها ممكن يعني نشوفنا يعني ضبط الحديث يعني نعم أنه بصير وزيادته نعم وأعطي نورا نعم وأعطي نورا يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال ذكره الثعلبي والمهدوي أيضا بمعناه وفي مسند الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور الليل بالليل ليلة قل من يقرأها يقرأها بالليل كله يقرأونها الناس في النهار بس ما سمعت أحد إلا القليل يقرأها بالليل يعني يقرأها ليلا ونهارا هيك الأصل نعم مرتين يعني سيدنا هو السنة نعم ليلة الجمعة ويوم الجمعة نهار نعم من قرأ سورة الكهف ليلة أضاء ولا بتجي نعم أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء لا من قرأها يوم الجمعة ومن قرأها ليلة الجمعة يعني ورد بالليل والنهار من قرأها يوم الجمعة غفر له وإلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأعطي نورا يبلغ السماء ووقي من فتنة الدجال نعم اليوم يعني تضمن الليل والنهار ربما يكون الحديث الثاني خاص نعم واحد عام واحد خاص يعني يمكن يكون خاص أولا ربما يكون معنا ممكن يعني لكن كأن بالنهار أقوى بالنهار أقوى إذا قدم حديث النهار هو الشيخ نعم وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان اللي بيقرأ يحفظها أما بيقرأ من المصحف يصير كلفي أن يقرأ يعني عندما تكون غيبا يقرأها بالليل والنهار الليلة الجمعة ونهار الجمعة ما بتكلفوا شيء نعم قلنا الشيخ حسن رحمه الله عن قراءة المصحف يقرأ بعينيه يأخذ ثواب القراءة يأخذ ثواب النظر بس يتكلم مو بعيونه مو بيقرأ بعيونه فضلا أنا حافظها سيدي لكن يوم الجمعة أتذكر قولكم فأقرأه حاضر لا هو القرآن دائما يعني هي مو شيخ حسن يعني لا أنا ما بعرف يعني ذكرت الشيخ حسن أو لا لكن هذا كنت ما كنا يعني قديم سق الله تلك الأيام هذا بدك تدخل على الروضة بدك تسجل اسم ودور وشغلة كبيرة كتير وبدك تدور دورها كبيرة لحتى تدخل يعني من الأول تدخل من باب السلام تدخل على الروضة ما بده شيء في تلك الأيام يعني كل وقت صلي بالروضة كل وقت صلاة يعني سبعة من أيام عاد كل وقت بالروضة طبعا مليئة هي لكن كان ينظر إلي بعض الأخوة السودان ما شاء الله جسم طويل عديد مثل بدوز والرضة تقول يعني أول ما أجي يعمل هيك يجعلني جنبه يعني كل وقت فأنا وجالس في جانبه لقيته عم يقرأ قرآن الله كان عم يقرأ بسورة الحج قلت له أنت تحفظ القرآن قال لي نعم بصراحة ما أبطه قلت له غيبا قال لي نعم غيبا كمان ما أبطه يعني كثير ناس بيقول لك حافظ حافظ طالع له اقرا ما بيطلع حافظ يعني يعني كثر هدول يعني سأل الله العافية. انت اللي اقرا اخذت المصحف انت اللي اقرا بدا يقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الحج مكية آياتها 87 بسم الله الرحمن الرحيم. شو عملها الذي قرينا على ايش كلمة اللي هي بالقرآن مرفوعة 3 مرات منصوبة مرتين يعني يعني كأنه يعني أكثر ما يقرأ من القرآن. فالشاهد قلت له طالما أنت تحفظ لما تعمل القرآن اللي مشان هون هون هون كله عبادة كله عبادة والله. وبعدين يعني سألت سيدنا النبي اللهم صل عليه قلت والله بمعيتي لأنه أستحي والله أنها أنا أزور يعني سنة أستحي جدا يعني أرى من أستشفر به. فقلت أدخل معهم 6 كانوا ما شاء الله كلهم طلاب علم اللي هؤلاء إخوتي. دخلت يعني يعني بيبنى عليه الصلاة والسلام بمعيتي اي والله فالله يرحمنا. صلوا الكلام هذا يعني 30 سنة اكثر من 30 سنة ما هذا يعني القراءة يعني. لكن الإنسان يقرأ يعني يقرأ من أجل أن يقرأ لكن ينبغي بل يجب أن يقرأ غيبا وإلا بصير بيتعود ذهنه على الكسل. يعني هي الحافظ بده يقرأ أحيانا على الغيب إذا يعني مدائم إذا بالمصحف لا ربما ينسى. هذا الكلام سمعته من سيد الشيخ حسن الله يرحمه. كان الشيخ علي الدقر كان يعود بجامع السادات يدرس في جامع السادات بسوء مدحت باشا بسلي بسموه سوء الطويل أول جامع على إيدك اليمين وأول السوء هذا اسمه جامع السادات. ففي منبر يعني رخامي يستند عليه الشيخ علي الدخل رحمة الله يعني ويعد له يعني قاعدة واحدة يقرأ له 10 أجزاء الله يرحمه. كان يعني كان درسه مؤثر جدا رحمة الله يعني. فيسألوا يعني منين نجيب هالكلام يعني بعضهم يقول والله العوامي عمود الرخام فيه تبعات السد قال صدقا كأنها تبكي. يعني الإنسان لما يسمع الشيخ ما يبقى عايد بالمجلس يترك الجامعة يطلع لبرا يلف لفة ويرجع الدرس يعني مؤثر جدا. فسألوا كيف قال له هذا الدرس مدعوم 10 أجزاء من القرآن الله يرحمه رحمة الله عليه. فالشيخ الله يرحمه قال كانت لكن قراءته غيبا موقوية يظهر لأنه كان يقرأ كل القراءة حاضرة يعني كان ينسى يعني. هذا من فم الشيخ حسن سمعته رحمة الله يعني. فهذا يعني بصحيفتك بصحيفتك ذكرت هذا الكلام الله يبارك فيك. نعم غيبا وحاضرا مع الإنسان. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر الكهف، وفي مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان: فمن أدركه يعني الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. شو والله يعني، يعني يحفظه الله، مع أنه لأنه عنده قوة كبيرة يعني يجوب الدنيا كان يعني. نعم. وذكره الثعلبي. قال سمرة بن جندب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من سورة الكهف حفظا لم تضره فتنة الدجال. معلش لهم هم شكلين أفضل، لم تضره وأفصح من لم تضره، لأنه عندما يكون قبلها مضموم لا من ضم، لم تضره ما لا رفعنا لحنا، هذا إدغام هذا. نعم. ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.